طيب، يقول يستدل الشيعة بحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى. الحديث أنت مني بمنزلة هارون موسى في الصحيحين، حديث أنه قال لعلي، ولكن لا شأن له بالإمامة، لا شأن له بالإمامة لأمور. منها أولا أن النبي ما قاله إلا لما جاءه علي رضي الله عنه، ولو كان الحديث يعني فضيلة خاصة بعلي رضي الله عنه كان النبي يقوله ابتداء، ولو لم يأته علي رضي الله عنه حزينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك وترك عليا في المدينة، فتكلم بعض المنافقين في علي وقالوا ما تركه إلا استثقالا، فلحق علي بالنبي خارج المدينة وقال يا رسول الله تركتني مع النساء والصبية، فطيب خاطره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي. فهذا يعني أنه لو لم يأتي علي للنبي ما قال له النبي هذا الكلام، هذا أولا. ثم ثانيا، ما هي منزلة هارون من موسى التي طيب بها خاطر علي رضي الله عنه؟ هو لما خرج موسى لميقات ربه قال لهارون اخلفني في أهلي، فكما أن موسى طلب من هارون أن يخلفه في أهله، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من علي أن يخلفه في أهله، فهذا وجه الشبه، وليست القضية قضية خلافة ولا شأن لها بالخلافة لا من قريب ولا من بعيد. ثم إذا قالوا أن لعلي منازل هارون، هارون لم يخلف موسى، هارون مات قبل موسى، الصحيح أن هارون مات قبل موسى فلم يخلفه أصلا، وموسى مات بعد هارون، فلا شأن لها بالإمامة لا من قريب ولا من بعيد.